وصل ابويا ما اقولش لحد يديني وصل ابويا ما اقولش لحد يديني واشيل لوحدي الحمول واختار محبين. وصاني أبوي ما أقولش لحد الدين وأشيل لوحدي الحمول وأختار محبين وأمشي في طريق أعرفه لكن على يمين. مشيت في سكة غلط معرفتش أحسبها. أنا مشيت في سكة غلط معرفتش أحسبها حتى بحور الأطلس. حلفت ما تسقيني. شيال الحضور يا صغير حيّر يا زمن العجائب. شيال الحمول يا صغير يا صغير فين أم الحبايب فين الناس في الزمان ده حيّر يا زمن العجائب. أنا كنت السبب في همومي والدنيا عامت على عمري. أنا كنت السبب في هجومي والدنيا عامت على عمري. شيال الحمول من يومي للناس والحبايب أنا قلت الزمان اتغير وحلاقي حبايب. أنا قلت الزمان اتغير حلاقي حبايب شيال الحمول يا صغير يا صغير فين هم الحبايب فين الناس في الزمان ده اتحير ما هو زمن العجايب. البخت اللي مايل مش عايز يا دنيا جمايل. البخت اللي مايل مايل مش عايز يا دنيا جمايل. يا ما عملوا في قلبي عمايل من عاشق ودايم. انا عاشق ودايم والوهم اللي عمره بيطل على الحبايب. الوهم اللي عمره قصير بيطول على الحبايب شيال الحمول يا صغير يا صغير فين هم الحبايب فين الناس في الزمان ده اتحير ما هو زمن. معايا حكاية بتقلب حاجة جوايا حكايتهم معايا حكاية بتقلب حاجات جوايا يا الله تعبت كفاية من ظلم الحبايب من ظلم الحبايب وهي غريت حموني معايا بحور الحبايب غريت حموني معايا بحور الحبايب بحور الحبايب يا صغير فين هما الحبايب فين